بارك الله فيكم وأثابكم الله. ونبدأ هذه الحلقة حفظكم الله بما بعث به أحد الأخوة يسأل، يقول عن الأسرة المسلمة كيف يكون ترتيب هذه الأسرة والمحافظة عليها، وما علاقة الأسرة بالأمن الاجتماعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال: هو الذي خلق من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فالأسرة المسلمة تكون أول من الزوجين، الزوج والزوجة، فهما عماد الأسرة وهما ركن هذا البناء. فالزوج والزوجة فإن كانا صالحين تقيين، الزوج والزوج صالحين تقيين محامين الأخلاق الفاضلة، نشأ النشو في ظل هذه الرعاية الطيبة في إخلاص لله والسلم على طاعة الله. وإن كان الزوجين في عندهما شذوذ في الأخلاق ونقص في الإيمان وقلة الإسلام، نشأ الأولاد على مثل ما رأوا الأباء عليه، كما قال بعضهم: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان أوله أبوه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم النار بطاعة الله، وقوا أهليكم النار بطاعة الله بالتربية والتوجيه والأخلاق الفاضلة. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على فطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأبواه بتوفيق الله صلاحهما صلاح الأبناء والبنات، وانحراف والعياذ بالله من أسباب شقاء الأبناء والبنات. فيا أيها الأب ويا أيها الأم، لتكون قدوة صالحة لأبنائكم وبناتكم. فالأم يراها البنات مصلية صائمة طيعة لله ولزوجها، عفيفة مستترة غير متبرجة ولا خارج عن الفطرة، بل هي بالتزام الفطرة السليمة في لباسها وأقوالها وأفعالها، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والزوج يراه الأبناء رجلا صالحا محمد صلى الله عليه وسلم في أوقاتها مهتم بذلك، صادقا في حديثه صادقا في حديثه وفيهم في وعده، ذو خلق فاضل يبر بأبيه يبر بأمه يصل رحمه يكرم جيرانه يعامل الناس بصدق والأمانة في كل أحوال. فإذا نشأ النشو على هذه الطريقة السليمة من أخلاق الأبوين فإني أرجو الله لهما حياة سعيدة وحياة مباركة. قال الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. قال المفسرون: إن الله جل وعلا يرفع درجات العبد مرتبة لم يرد بعمله، فيقول لماذا؟ يقول: لصلاح ابنك. وقد يرفع الابن درجة لصلاح أبيه، كل من أثر الإمام والعمل الصالح. فلنتق الله بأنفسنا ونربي أبناءنا وبناء الخير وعلى الصدق وعلى الوفاء وعلى كلمة الطيبة والكلمة السيئة والأخلاق الرذيلة والاحتياط على ذلك، وبذل السبب والتوفيق بيد الله جل وعلا. نعم، بارك الله فيكم. له أيضا فقرة أخرى يقول: وما علاقة ذلك أو ما علاقة الأسرة بالأمن الاجتماعي والأثر الإيجابي في ذلك؟ الأمن الاجتماعي والأثر الإيجابي موجود بتربية الأسرة. فإذا تربية الأسرة على تربية صالحة ونشأة خيرة أبنائهم وبناتهم، فإن هذا أمن اجتماعي، لأن الأمن الاجتماعي إنما يكون بالتعاون الأخلاق الفاضلة. والله يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العدوان. فالأبوان يتعاون جميعا على بر أبنائهم وبناتهم والقيام بحق القيام كان خيرا وصلاحا وهداية. وإن انحرف الأبوان ولم يستقيما كان بخلل المجتمع بخلل. فالمجتمع إنما ينتظم سيرته وحياته بانتظام أفراده باستقامة طاعة الله والتأمر والتناهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أبو سالم من الجوف يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هي حقوق الوالدين على الأبناء وحقوق الأبناء على الوالدين، وخاصة في هذا الوقت الذي كثر فيه العقوق؟ حقوق الأولاد على الأبوين، على الأبوين للأولاد على أبوين حق من الطعام والكسوة والإسكان والنفقة والتربية والتعليم والتوجيه السليم والأمر بالخير والتحذير من الشر وسؤال الله لهم التوفيق. قال الله جل وعلا في حق الصالح والذي وصينا في دعائنا، وقال ربي أوزع حتى إذا أبلغ شده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فحق الأبناء على بهم تربيتهم بالأخلاق الفاضلة، إطعامهم، النفقة عليهم، العنايه بتربيتهم وتنشئتهم الخير، حمل أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها الآية. هذا حقوق الأبناء على أبيهم. أما حقوق الأب على أبنائهم البر والإحسان والخدمة والنفقة والخطاب الطيب الذي يشم عن رقة الولين. قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن الكبر أحدهما أو إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فعلى الأبناء والبنات البر بالأم والبر بالأب والإحسان إليهما والإنفاق عليهما وخدمتهما وتلبية طلبهما بالمعروف والقيام بذلك. وفق الله وجميع يحب ويرضاه. أثابكم الله سماحة الشيخ. وأنتقل إلى سائل آخر، محمد الصديق يقول: ولله الحمد أنا أقوم بجميع الصلوات في وقتها ومع الجماعة في المسجد، وأقوم أيضا بعض الأيام في صلاة الليل، وأصلي الضحى وأصل الرحم وأقرأ القرآن وأختم في كل شهر لله الحمد، وهذا ليس تزكية ولكن هذا الواقع، وأسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على ذلك. لكن يا شيخ يحصل لي أحيانا بعض الهم وبعض الشكوك الشديدة، فبماذا تنصحني؟ يا أخي الشيطان عدو لك، كما قال الله جل وعلا: أبدا تتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالم بدلا. الشيطان عدو لك بهمومه وأحزانه، إنما ذلكم الشيطان خوف أولياءه فلا تخافوا مخافون إن كنتم مؤمنين. اثبت على ما أنت بالحق، اثبت على ما أنت عليهم الحق، واسأل الله الثبات، وتعوذ بالله من زل القلب. قال الله عن عباد المؤمنين، يعني قال الله عن في دعاء عباد المؤمنين أنهم قالوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الآية. وقال الله النبي: ولولا أن ثبتناك لقد كدت أترك شيئا قليلا. إذن فعلينا نسأل الله الثبات والعافية والاستقامة على الحق والهدى. وأكثر: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دين تسأل عائشة النبي لمالك من الدعاء. قال عائشة: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها. عائشة: إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. فسأل الله الثبات واستمر طاعة الله، ولا تنهزم ولا تخجل، استقم واستمر على الطاعة، وأرغم عن أنفع عدو الله بما تتم من الأذكار والأعمال الصالحة. قال الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم بارك الله فيكم. أيضا للأخ سالم سؤال آخر يقول: ما هو خطر الشك في العبادات والشك أيضا في العقيدة؟ يا أخي الشك في العقيدة من أفل لها، لا بد أن تعتقد صحيحة عن علم وعمل ويقين. قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فالعلم ضد الجهل وضد الشك، بل هو موقن بها مصدق بها لكلمة لا إله إلا الله، موقن بها يقول عن صدق وإخلاص لله لا رياء ولا سمعة في ذلك. فالشك في العباد يفسدها. لا بد أن تعلم أنك على الطريق المستقيم، على منهج كتاب السنة. قال الله تعالى النبي يقول: إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فاستطعت الله وحده الشكوك ودافع بأن تقول دائما هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، إلى غير ذلك من أذكار والأدعية وألغن هذا الشك واطرحه ولا ترب برأسه واسأل الله الثبات. بارك الله فيكم سماحة الشيخ، وتواصل معكم ومع مستمعينا الكرام ومن خلال هذه الرسالة. هذا أحد الأخوة يقول: بالنسبة حكم زيارة المدينة المنورة في حياة المسلم، وهل هي واجبة؟ المدينة المنورة هي الدولة الأولى، هي البلد الأول. المدينة المنورة هي البلد الأول لإقامة دين الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد مكة وقام بها بضع سنة يدعو توحيد الله، ثم ابتلى فقط في مكة، ثم هاجر المدينة ففرض الصيام والزكاة والحج وغير ذلك والحلال وحرم الحرام، وكمل هذا الدين في المدينة المنورة. فزيارتها سنة، أن يزار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فأدى فرض في مسجد رسول الله يعدل أداء ألف في غير ذلك. أما الحرم الشريف المكي فإن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه. فزيارة مسجدنا سنة، أن نزل المسجد فإذا زرناه سلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، قلنا بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم نقول: السلام عليك يا رسول الله، أدت الأمانة وبلغت الرسالة ونصرت الأمة وجاهدت حق جهاده، صلوات الله وسلم عليه يوم الدين، من سلم على أبي بكر الصديق وعلى عمر الخطاب. وإذا أرد الدعاء استقبل القبلة ولا نتقبر، وإن نستقبل القبلة الدعاء ويكفي السلام أن نسلم فقط دون طول المقام، إنما السلام فقط ثم الانصراف. وهو صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصلوا علي أين كنتم فصلوا علي فإن صلاتهم تبلغني حيث كنتم. نعم بارك الله فيكم. يقول السائل محمد صالح من اليمن، يقول: هل الزكاة واجبة في حق الوالدين أم لا؟ الأبوان يجب أن ننفق عليهم أموال خاصة، لأنه يعني يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالد إحسانا. فمن الإحسان للأبوين أن ننفق عليهما بأموالنا وأن نقضي حاجاتهما وأن نطيعهما بمعروف وأن ندع من يحتاج لغيرنا ونحن أغنياء، بل نحمد الله الذي بلغنا ومكننا من الإنفاق عليهما، فقط كما أنفق علينا من ماله، وكم رعت الأم حق الرعاية. فلا نقل الزكاة نخصها بالفقراء ومساكين، أو ساخ الأموال نخصها بالفقراء ومساكين، أما النفقة على الأبوين فتكون من صلب أموالنا، لأن هذا فرض علينا، واجب علينا الإنفاق على الأبوين والقيام بحقهما. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا سعد من الرياض يقول: أين يكون محل النظر وأنت في التشهد الأخير؟ النظر الأخير ينظر إلى سبابته، ينظر إلى سبابته، نعم. ويقول: وإذا كنت في الحرم المكي وأمامي الكعبة، هل لي أن أنظر إلى الكعبة؟ أنظر إلى سبابتك. نعم، أثابكم الله. هذا سائل آخر يسأل يقول: أديت العمرة منذ شهر، وبعد أن أحرمت من الميقات لبست الساعة وأيضا وعليها مخيط، ما حكم عملي هذا؟ الساعة لا في شيء فيها، لبسك الساعة وطوافك بالساعة لا شيء فيها، فإنها لا تسمى لباسا، الساعة في اليد لا تسمى لباس، فلا مانع منها. ما هو مفهوم المخيط يا شيخ؟ مفهوم المخيط أي أن يكون هناك شيء يعني تلبسه مخيط على العضو، على اليد وعلى الوجه أو على الرأس، أما مجرد خاتم في اليد في الأصبع أو ساعة في المعصم فإنها لا تؤثر شيئا ولا تملي لباسا. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل ياسين محمد يقول: ما حكم من يقوم بحرق أوراق القرآن الكريم المتقطعة؟ أوراق القرآن محترم وأوراقه محترمة، فإذا كانوا متبعثرة أجزاء من كاملة فالأولى أن إما أن نحرقها وإما أن نحفر لها حفرة وندفنها فيها بشكل لا تظهر منه، فإن عثمان دفن المصاحف بين المقبر والمنبر، دفن المصاحف لما جمعوا الحرب الواحد أمر بجميع المصاحف أن تتلف وأن تدفن تخلصا منها لئلا تشوش على الناس، لأنه جمع على مصاحف حرب قريش. بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات مع عبد الله تقول: بعض من يصلي على الكرسي من النساء أو الرجال يكون متقدم عن الصف وهو يستطيع الوقوف، فإذا ركع الإمام جلس على الكرسي، فهل عمله هذا صحيح؟ الصلاة على الكرسي جائزة لقوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع مستلقيا. لكن ينبغي أن يكون يحرص المصلي أن يكون كرسيه بموازاة لمن على يمينه ويساره، فلا يتقدم تقدما عليهم ولا يتأخر، بل يحرص على أن يكون الكرسي متوازنا ما بين يمينه ويساره حتى لا يتقدم على بجانبه ولا يتأخر عنه الأولى، ويجسر بذلك قدر استطاعته. وإذا استطاع يصلي قائما صلى قائما، وإن قد يركع ركع قائما، وإن لم يسجد جلس وأدى السجود، المهم أن يتقي الله في كل أعماله. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر رمز لاسمه ببدر سعيد يقول: إذا هل يجوز صلاة النوافل جالسا مع القدرة؟ في حديث: صلاة الرجل قاعدا، صلاة الرجل قاعدا على النصف من أجل صلاته قائمة، فإذا صلى النوافل جالسا فلو نصف أجل من صلى قائمة. أحسن الله إليكم وتابكم الله. هذه إحدى الأخوات تقول: أنا فتاة أبلغ من العمر نحو 30 عاما وأرغب أن أتزوج، ولكن والدي يرفض بعض من يتقدم إلي دون علمي، فما هو توجيهكم؟ يا أختي، المرأة أمان عند والدها، أمانة في عنقه، يربيها ويهيئها ويربيها على أخلاق الكريمة الحميدة، ومن كمال حقها إذا تقدم الكفء الصالح لها قد وافق عليه. الكفء الصالح الذي يغلب الظن مناسبة لها في حياتها وجب أن يقبله، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته وزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فهي أمان عندك، اتق الله فيها، وإياك أن تحمل لأجل خدمتها لك أو لأجل راتبها، بل احمد الله أن تقدم كفء يليق بها، فأحمد الله على هذه النعمة. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي وردنا من الأخ محمد عمر يقول: الرجل إذا صلى منفردا في الصلاة الجهرية هل له أن يرفع صوته؟ إذا صلى منفردا في العشاء والمغرب والفجر فإن يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه، ولا يجر بها كأب يرفع صوته لأنه واحد، إنما يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه.